حسن عامة، حسن عامة على الحروف، هذا هو الترتيب. طب بالنسبة للوالد، يعني ظل لحد آخر حياته معك على الجفاء يعني. نعم قلت لك كان يأتي إلي في دكاني ويسلم ولا يدخل الدكان. هنا لكن يا شيخنا بالنسبة لهذا ألا يعد عقوقا؟ يعني قد يتوهم ذلك بعض المتعصبة بل يصرحون بذلك، لكن هذا بلا شك لا يمكن لعالم في الدنيا أن يقول أن إيثار اتباع السنة على خلاف مذهب الوالد هذا يعتبر حقوقا، لأن الحقوق في عند العلماء هو مخالفة الوالد، مخالفة أمره وعصيانه، دون أن يكون هناك أولا شيء من الاجتهاد في مخالفته، دون أن يكون الاجتهاد هو الباعث عليه اتباع الكتاب والسنة. فما أظن رجلا منصفا يعتبر هذا حقوقا، وإلا لكان إبراهيم عليه السلام عاقا لأبيه. طبعا سيقال هناك كفر وتوحيد، أقول نعم، لكن هنا أيضا سنة وتقليد، فلا يجوز. شوف يا أبو ليلى، شوف من فضلك.